الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله أننا ما زلنا في قراءتنا الكتاب التحفة السنية الشيخ عبد الحميد محي الدين رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا خيرا. ونحن في يوم الاثنين الثاني من صفر لعام 36,400 الموافق 24 الشهر 11 العام 14 و2000. وقد وقفنا على المعربات بالحروف. المعربات بالحروف قسيم ماذا؟ المعربات بالحركات. المعرب بالحركات، في معرب ايش؟ بالحروف. المعرب بالحركات يعني مرفوع بالضمة، منصوب بالفتحة، مخفوض بالكسرة، ما مجزوم بالسكون، يعني مرفوع علامة رفعه الضمة، منصوب علامة نصبه فتحة، مخفوض أو مجروع علامة جره أو خفضه بالكسرة، مجزوم على جزمه السكون. هذه يقال عن معربات بالحركات. الآن سيذكر المعربات بالحروف، وقد مرت معنا لكن الآن يصيغها بصيغة ثانية. نعم، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: المعربات بالحروف. قال: والذي يعرف بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة. يعني إذا قلنا لكم كم نوع يعرب بالحروف، تقول إيش؟ أربعة. ما هي؟ قول: المثنى، جمع ذكر السالم، أسماء الخمسة، وإيش؟ الأفعال الخمسة. طيب، والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. نعم. وأقول: القسم الثاني من المعربات الأشياء التي تعرب بالحروف، والحروف التي تكون علامة للإعراب أربعة، وهي الألف والواو والياء والنون. والذي يعرف بهذه الحروف أربعة أشياء: التثنية، والمراد بها المثنى، ومثاله المصراني والمحمدان والبكراني والرجلان. ثانيا: جمع المذكر السالم، ومثاله المسلمون والبكرون والمحمدون. ثالثا: الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وعموك وأخوك وذو مال. رابعا: الأفعال الخمسة، ومثالها يضربان وتكتبان ويفهمون وتحفظون وتسهرين. وسيأتي بيان إعراب كل واحد من هذه الأشياء الأربعة تفصيلا. طيب، احنا كل هذا درسنا صح؟ خليني نتذاكر معاكم قبل لا أنقل الكلام. بالنسبة للمثنى، بما يرفع وبما ينصب وبما يخفض. يلا، بما يرفع المثنى مرفوع على طرفه الألف، وبما ينصب منصوب على نصبه المثنى على نصبه الألف رفع النصب. رأيت طالبين. طيب، السؤال اسمع شوي. المثنى يعرب بالحروف مو بالحركات، مش ضمة وكسرة، لا، بالحروف. في حال الرفع: جاء الطالبان، مرفوع عن رفعه الألف. طيب، في حالة النصب: رأيت طالبين، الياء. في حال الخفض: مررت بطالبين، الياء. حلو. طيب، هذا المثنى. الجمع مذكر السالم يرفع علامة رفعه الواو، جاء المسلمون، وينصب علامة نصبه الياء، رأيت المسلمين، ويخفض علامة خفضه الياء، مررت بالمسلمين. صح؟ طيب، الأسماء الخمسة: أبوك أخوك حموك ذو فوك ذو مال، يرفع علامة رفعه الواو، وينصب على نصبه رأيت أبا الألف أباك، ويخفض على خفضه مررت بأبيك. صح؟ الياء. طيب، الأفعال الخمسة اللي هي أفعلاني تفعلاني يفعلاني تفعلاني تفعلين، يرفع على رفعه ثبوت النون، وينصب على نصبه حذف النون، ويجزم علامة جزمه حذف النون، ويخفض علامة خفضه لا يخفض لأنه فعل، الأفعال لا تخفض. هذا الموضوع، هذه تعرب بالحروف نيابة عن الحركات المثنى، جمع مذكر سالم، الأسماء الخمسة، الأفعال الخمسة. من يعيدها هكذا واحد جيد يعيدها؟ مشاري قول المثنى شو ذا جاء خطأ نبهو. يقول المثنى يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء، صح كلامه؟ صح. كم جمع ذكر سالم؟ يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، صح؟ صح. الأسماء الخمسة ترفع بالواو يقول أسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. والأفعال الخمسة ترفع إيش؟ بثبوت النون وتنصب وتلزم، صح كلامه؟ ما فقينا؟ أنا أقول خطأ كلام، لا خطأ، أنا أقول خطأ. أنا أعيدها وأنت شو؟ فميزوا بين جوابي وجواب. أقول المثنى يرفع وعلامة رفعه الألف وينصب، شوف يرفع وعلامة رفعه الألف نيابة عن ضمه، وينصب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، ويخفض وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة. والجمع ذكر سالم يرفع وعلامة رفعه الواو نيابة عن ضمه، ويخفض وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة، وينصب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. ها ثالثا الأسماء الخمسة ترفع وعلامة رفعها الواو نيابة عن الضم، وتنصب وعلامة نصبها الألف نيابة عن الفتحة، وتخفض وعلامة خفضها الياء نيابة عن الكسرة. الأفعال الخمسة ترفع وعلامة رفعها ثبوت النون نيابة عن الضم، وتجزم وعلامة جزمها حذف النون نيابة عن السكون، وتنصب وعلامة نصبها حذف النون نيابة عن الفتحة. أي أحسن أنا له؟ ها؟ ها؟ هو أسهل؟ بس أنا طلبة علم يعني. لما تروح المدرسة بس اكتب عشان تأخذ درجة عشان تنجح، وإن شاء الله عمره ما تثبت معلومة. هكذا الفرق بين طلب العلم وبين كثير من الناس تخرج من الشريعة وتخرج من حتى طب، لكن يعطي المعلومة فقط حتى يضعها في الورقة وينصرف ويأخذ امتياز بعد، لكن إن شاء الله عمرها ما تثبت مضرة. المهم نجح بالاختبار وتجد يحفظ المعلومة على آخر لحظة قبل أن يدخل قاعة الاختبار، هو يتحفظ يتحفظ يتحفظ حتى يريد إيش أن ينقلها في إيش في مذكرة الاختبار يكتبها، وإن شاء الله عمرها ما تثبت، عساها روحها بلا ردة. المهم خذ عليها درجة. أما طلب العلم لا، طلب العلم حتى تستفيد، حتى بعد تصير في نيتك انك تطلب العلم حتى تفيد غيرك، او عاد هذه مرحله كبيره. الذي يريد ان يثبت العلم فلينوي انه يريد ان يبلغه الاخر، لان فاقد الشيء لا يعطيه، كيف راح تبلغ الاخرين الا وشيء تملك الشيء، صح؟ فهكذا تستفيد ان شاء الله تعالى. طيب اطلع. قال العرب المثنى قال فأما التثنية فترفع بآله وتنصب وتخفض بالياء، وأقول الأول من الأشياء التي تعرض بالحروف التثنية وهي المثنى كما علمت وقد عرفت فيما سبق تعريف المثنى، وحكمه أن يرفع بالألف نيابة عن الضم وينصب ويخفض بالياء المفتوح، المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة أو الكسرة، ويوصل به بعد الألف أو الياء نون تكون عوضا عن التنوين الذي لا يكون في الاسم الذي يكون في الاسم المفرد، ولا تحدث هذه النون إلا عند الإضافة. عند الإضافة ما تقرأ لجنة مسلمي أفريقيا، هي أصل إيش؟ مسلمين، لكن عندما أضيف إلى أفريقيا حذفت النون مسلمي أفريقيا. أين النون هذه؟ النون اللي هو عوض عن التنوين عند الإضافة تحذف. نعم. فمثال المثنى المرفوع: حضر قاضيان وقال رجلان، فكل من القاضيان ورجلان مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال الثاني منصوب: أحب المؤدبين وأكره المتكاسلين. أحب المؤدبين وأكره المتكاسلين. أعرب فهد. أحب فعل مضارع مرفوع، صح؟ يقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الضائعة. لماذا مرفوع؟ لم يسبق لا بجازم ولا بنصب، فهو مرفوع علامة رفعه. أين الفاعل؟ أحب، ضمير مستتر وجوب تقديره أنا، أحب أنا، صح. أحب المؤدبين يا ولد. يلا. المؤدبين مفعول به منصوب بالفعل، عاد نصبه الياء نيابة عن فتح لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم. طيب عبد اللطيف. وأكره المتكاسلين. الواو حرف عطف، قال وأكره. طيب وأكره فعل ماضي مرفوع. فعل ماضي تأكد. فعل مضارع. فعل مضارع. طيب كيف عرف أنه فعل مضارع؟ لأنه معرب، صح. ممكن تعطي علامة تتأكد من أنه فعل مضارع؟ السين وسوف، سأكره يصلح. إذن السين سوف تدخل فعل مضارع، صح؟ فهو فعل مضارع مرفوع آخر. طيب وجوبا تقديره أنا، صح. المتكاسلين فتحة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين باسم المفرد. بس طيب كم فكل من المؤدبين والمتكاسلين منصوب لأنه مفعول به، وعلامة نصبه ياء مكتوب ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين باسم المفرد. طيب ومثال المثنى المفروض: نظرت إلى الفارسين على الفرسين. سعد. نظرت نظر فعل ماضي مبني على السكون، صح. تاء ضمير متصل مبني الضم في محل رفع، صح. إلى حرف جر لا محل من الإعراب. فارسيني اسم مجرور بماذا؟ بحرف الجر إلى، صح. علامة جره الياء الكسر لأنه مثنى، والنون على الفرسين. على صح، حرف جر مبني على السكون لا محل الإعراب. الفرسين اسم مجرور بحرف الجر على، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر لأنه مثنى، والنون ايوه كمل. فكل من الفارسين والفرسين مفروض لدخول حق الفضل عليه، وعلامه فضله الياء المكتوب ما قبلها المكتوب ما بعدها نيابه عن الكسره لانه مثنى، والنور عوضا عن التنوين باسم المفرد، صح. كمل. اعراب جمع المذكر السالم: قال واما جمع المذكر السالم فيوفر بواو وأقوم الثاني من الأشياء التي تعرض بالحروف جمع المذكر السالم، وقد عرفت فيما سبق تعريف جمع المذكر السالم. ما هو جمع المذكر السالم؟ حاتم يقول عرفت، أنت عرفت؟ يقول عرفت. ما هو؟ ما جمع بزيادة واو ونون أو ياء ونون. لماذا سمي سالم؟ سلمت حروفه من التغيير. لو تغير ماذا يسمى فيه؟ جمع تكسير. هذا الجمع ذكر سالم في حال رفع يرفع علامة رفع الواو نيابة عن قولوا الضمة، وينصب وعلامة نصبه الياء نيابة عن فتحة، ويخفض علامة خفضه الياء نيابة عن الكسر. يا ولد تعاملني بعد شوي. يا كمل. وحكمه أن يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب ويخفض بالياء المكسور ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة أو الكسرة، وينصب به بعد الواو أو الياء ممكن تكون عوضا عن التنوين بالاسم المفرد، وتحذف هذه النون عند الإضافة كنون المثنى. فمثال جمع المذكر السالم المرفوع حضر المسلمون وأتبع الآخرون. حضر المسلمون. يلا أبا عبد اللطيف أعرب. حضر المسلمون حضر فعل ماضي مبني على الفتحة. نعم لا محل من العرب هكذا يقول لا محل. المسلمون أما قلت حضر فعل، إذن المسلمون فاعل. إيش في الفاعل؟ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع ذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. صح. أفلح الآمرون بالمعروف. يلا أبا مشاري. أفلح الآمرون بالمعروف. أفلح فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره. الآمرون فاعل مرفوع بماذا؟ لا بالفعل. فاعل مرفوع بالفعل علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع ذكر سالم، والنون في الاسم مفرد. كمل بالمعروف. الباء حرف جر. الباء صح اسم مجرور حرف جر. الباء علامة جره الكسرة في آخره. طيب فكل كما فكل من المسلمون والآمرون مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال جمع المذكر السالم الموصول رأيت المسلمين واحترمت الآمرين بالمعروف. احترمت الآمرين بالمعروف. مشعل احترمت الآمرين بالمعروف. احترم فعل حلو ماضي ولا أمر ولا مضارع ولا ها؟ احترمت فعل ماضي. ما المضارع منه؟ احترمت في الماضي. الآن مضارع منه احترم أيضا ماضي. أبي حين أنت عن نفسك تقول أكلت، والآن شو تقول عن نفسك؟ عن نفسك أكل صح. إذا تأمر واحد شو تقول له؟ كل صح. طيب احترم فعل ماضي، المضارع يحترم، الأمر احترم صح. فاحترمت هذا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. طيب كمل يا زكي. احترمت تاء احترمته تاء إشارة. ضمير متصل، شوف هذا الكلام صحيح، ضمير متصل قبل بعد، ضمير متصل مبني على الضم، احترمته صح مبني على الضم، في محل فاعل، في محل رفع فاعل. الآمرين مفعول به منصوب، بماذا منصوب؟ بماذا منصوب؟ لا، بماذا منصوب؟ بالفعل. وعلامة نصبه الياء نيابة عن فتحة، لأنه آمرين، لأنه لأنه جعل ذلك السالم. والنون كمل بالمعروف، باء حرف جر لا محل من الإعراب، اسم مجرور حرف الجر الباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. كمل. فكل من المسلمين والآمرين منصوب لأنه مفعول به، وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، ومثال جمع مذكر سالم المفعول بالتصرف بالآمرين بالمعروف. ورضي الله عن المؤمنين، وكل من الآمرين والمؤمنين. رضي الله عن المؤمنين، يلا قحطاني. رضي الله عن المؤمنين، رضي فعل ماضي مبني على ماذا؟ رضي، رضي الفتح ظاهر على آخر صح. رضي الله، الله لفظ جاء في محل رفع فعل على رفعه ضم الضر آخر صح. عن حرف جر لا محل من الإعراب. المؤمنين اسم مجرور حرف الجر عن، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع ذكر سالم. والنون عوض عن التنوين الاسم المفرد صح. كمل والله ما انت بسهل ما شاء الله. فكل من الآمرين والمؤمنين مفروض بدخول حرف الخط عليه، وعلامة خطه الياء المكسور ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. جيد كمل. إعراب الأسماء الخمسة. قالوا أما الأسماء الخمسة فتوقع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأقول ثالث من الأشياء التي تعرف بالحروف الأسماء الخمسة، وقد سبق بيانها وبيان شروط إعرابها هذا الإعراب. وحكمها أن ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة. فمثال الأسماء الخمسة المرفوعة إذا أمرك أبوك فأطعه. إذا أمرك أبوك فأطعه. ها فهد. إذا نعم حرف شرط أو أداة شرط. أمرك أمر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له. الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل الكافة تعود إلى من؟ لا مخاطر أمرك صح؟ هذا المخاطر آمر ولا مأمور؟ مأمور. شو نصير فاعل؟ مفعول به. إذن في محل نص مفعول به. أبوك أبو أبو من الآمر؟ من الآمر؟ أمر فعل من الآمر؟ أبوك أبو إذن فعل فاعل مرفوع بالإيش؟ بالفعل صح. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة صح، لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف. والكاف أبوك ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالمضاف. طيب فأطعه، فواقع في جواب الشرط، أطعه فعل أمر، أطع فعل أمر مبني على السكون، والفاعل لا قبل قبل مفعول، الفاعل ضمير مستتر وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا، تقديره أنت صح. طيب والهاء أطعه، الهاء ضمير متصل مبني على الضم، أطعه صح في محل ها قلنا الفاعل ضمير مستتر وجوب تقدر أنت في محل نصب مفعول به صح. كم تعرف كذي تحاول؟ يلا حضر أخوك من سفره فعل الماضي مبني على الفتح ظاهر والمقدر واللم ظاهر على آخره لا محل من الإعراب. طيب حضر أخوك فعل فاعل مرفوع بالفعل شنو الواو؟ خلصنا مرفوع والواو إذا مرفوع بالفعل وعلامة رفعه نيابة عن صح وهو مضاف. لا وكاف ضمير متصل لا منصوب لا شو مرفوع منصوب أي شيء بالك تقطع فيه ما يصير. الضمائر كلها مبنية أصلا ما في لا مرفوع ولا منصوب مبني ضمير متصل مبني مبني على ماذا؟ أخوك على الفتح الله هكذا مو تقول مرفوع منصوب لا الضمائر كلها مبنية معنى مبنية إيش؟ كالجدار تلتزم حركة واحدة زين دائما أخوك هذا لو صارت أخوك صارت ضمير آخر للمؤنث أخوك على طول هذا مبني على الفتح. طيب من سفره من حرف جر مبني على السكون لا محل من الإعراب سفره شنو مجرور اسم مجرور بماذا بحرف الجر من وعلامة جره كسر الله عليه وهو مضاف كلها صح بس قولها ضمير متصل في محل لا قبل في محل الضمائر كلها مبنية ضمير متصل مبني مبني على ماذا شوفه سفره مبني على ماذا الكسر صح في محل ايش شوف انت ايش احنا مو قلنا سفر مضاف وهو مضاف قلنا الضمير هذا في محل جر مضاف بالإضافة. طيب كم ومثال الأسماء الخمسة منصوبة أطع أباك وأحبب أخاك أطع أباك وأحبب أخاك أعرف يا ابن نشاط أطع صح فعل فعل ماذا فعل أمر مبني ولا معرب مبني على السكون الظاهر على آخر صح أين الفاعل أطع ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت صح أباك لا احنا قلنا الفاعل قلنا ضمير مستتر تقديره أنت أباك فعل به كلها أباك ولا النص هذه أباك أبا والكاف ها؟ إذن ما هو ما هو المفعول به؟ أبا. أبا مفعول به أبا. أبا مفعول به منصوب بالفعل عرف نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه اسم الخاص وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني مبني على ماذا؟ أباك الفتح في محل جر مضاف إليه. كمل واحبب واحبب احبب اخاك الواو حرف عطف احبب فعل امر مبني على السكون صح. اين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا وجوازا سمعت وجوبا جوازا يعني وجوبا يعني يجب ان يكون مستترا ما يصير احبب انت اباك على واحد تكلم عربي مكسر آه بابا احبب انت انت احبب ابا لا احبب اباك ما يصير تقول احبب انت اباك صح. اما الضمير المستتر جوازا تقدر تظهره تقدر تخفي اما وجوبا لازم تخفي فما كان انا وانت نحن هذا وجوبا انت كذلك. طيب اذن هنا احبب الفاعل ضمير مستتر وجوب التقدير انت اخاك أخا أخا أخا فاعل وين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوب تقديره أنت إنزين إنزين أخا مفعول به منصوب إيش منصوب بماذا؟ أحبب بالفعل عرفت نصبه الألف لأنه نيابة عنه فتحة لأنه من الأسماء وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح فيه جر بالإضافة كم فكل من أخاك وأخاك مصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة والكاف مضاف إليه مبني على الفتح نعم. ومثال الأسماء الخمسة المفروضة استمع إلى أبيك وأشرف على أخيك فكل من أبيك وأخيك مفروض بدخول حرف الفصل عليه وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة والكاف مضاف إليه كما سبق. بارك الله فيك. نكتب على القدر يبقى آخر شيء معرب بالحروف نافع الحركات اللي هو إيش الأفعال الخامسة السبت القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.